صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء بكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين مدارستنا في الكتاب أو للكتاب الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العالم المبجل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. والسلطان كما أشرنا غير مرة رحمه الله تعالى أحد المصلحين الذين من الله سبحانه وتعالى بهم على هذه البلاد المغربية، المغرب الأقصى. ورقعة هذه البلاد كانت تتمدد فيما مضى وتنحسر على حسب توسع الدول التي تعاقبت عليها في الفتوح وفي الجهاد في سبيل الله وفي فتح البلدان التي استولى عليها الكفار وما شكل ذلك، منذ أن فتحت إلى يوم الناس هذا، والحمد لله رب العالمين، وهي دار إسلام. إلا أنها المغرب الأقصى على وجه الخصوص تتوسع الرقعة فيه وتنحصر، مرورا بالمرابطين رحمهم الله تعالى، والذين كانوا على عقيدة السلف. فأشرنا فيما مضى أن عقيدة السلف ومنهج السلف في هذه البلاد ليس وافدا وليس واردا على هذه البلاد كما يقول بعض الناس، أو كما يحلو لهم ترداده ويوافقهم عليه ويتابعهم عليه الدهماء والغوغاء من الناس ممن لا علم عنده ولا تحقيق. وإلا فإن هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى منهج السلف وعقيدة السلف فيها قديم وعتيق، وهو عتيق، فعليكم بالعتيق. ولذلك المرابطون رحمهم الله تعالى، أو الملثمون كما أو اللمتونيون كما يعبر في كثير من الأحيان العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في تسميتهم، كانوا على اعتقاد السلف وعلى طريقة السلف، وكانت عقيدة السلف في زمانهم ظاهرة منتشرة غير منحسرة ولا مقموعة ولا ما شكل ذلك. لكن والعياذ بالله، لما تولى ابن تومرت الذي كان يلقب نفسه بالمهدي لأنه ادعى المهدوية، وكان يلقب نفسه وأتباعه بالموحدين، وعقيدته كانت خليطا من الأشعرية وشيء من الرفض أو التشيع وغير ذلك، فحاول أن يطمس كل ما كان من أثر الدولة المرابطية بما في ذلك اعتقاد السلف الصح، لأنه هو تلميذ للغزالي، تلميذ للغزالي. والغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى وعفى عنه عاش جل حياته في مخالفة اعتقاد السلف وطريقة السلف، إلا أنه في أخريات حياته رحمه الله تعالى قد عاد ولو بالإجمال رحمه الله تعالى وغفر له، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عاد إلى الكتاب والسنة، وهو عالم ومحقق في الأصول، في أصول الفقه وكذا وكذا، لكن في الاعتقاد لم يكن على سداد، عفى الله تعالى عنه. ومثله كثير للأسف الشديد، لكن الحق حق، والمنصور هو دين الله سبحانه وتعالى. وذكرنا غير مرة أن الغزالي ومن على شاكلته من دهاقنة علم الكلام ورؤسائهم الذين خاضوا في هذا البحر وفي لجته قد ندموا في أخريات حياته كالجويني والشهرستاني وغيرهم ممن والفخر الرازي. فخر الرازي كان يقام له ويقعد في هذا الشأن. ولكن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن عرف هذا العلم الذي يعني صدعوا به الرؤوس، يعني عرفه ودخل فيه وخرج منه وعلم أنه مثل جمل، مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا خفيف فينتقل ولا سهل فيرتقى. لا هذا الجبل سهل فيرتقى ويوصل إلى ذلك اللحم، ولا نحن إذا وصلنا إلى ذلك اللحم بسهولة وجدنا أن ذلك اللحم مما ينفع، فلا هذا ولا ذاك. ورد على الرازي بنفسه في بيان تلبيس الجهمية وفي درء التعارض العقل والنقل وغير ذلك. بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النقل ودرء التعارض له اسمان مشهورا، درء تعارض العقل والنقل، والاسم الآخر موافقة الصريح المعقول. المعقول الصريح هو الذي لا شبهة فيه ولا دخن ولا دغن، عقل صحيح وصريح. أن موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، إذا صح القرآن ما فيه كلام، لكن في تأويل القرآن، في تفسير القرآن. والحديث لا بد فيه من الصحة، متواترا كان واحدا لا فرق عند السلف وأتباعهم أهل الحق على أنه متواتر وأحد، كله مقبول ومؤخوذ به في العقائد وفي الأحكام. إذا صح هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يتعارض مع عقل صريح، عقل على الفطرة لم يدنس بدنس الكلام وغيره من الشبهات، لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن أن يتعارض، وغير ذلك من كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالحاصل أن منهج السلف، عقيدة السلف ليست ويعني وافدة على هذه البلاد. أمر آخر، لنفرض أنها وافدة على هذه البلاد، فإننا نعلم أن كثيرا من الناس يقبل أشياء هي وافدة وفي التحقيق غير صحيحة، وفي التحقيق وعند العرض على ميزان الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لا يكون لها اعتبار بل تكون معارضة لذلك. فمثلا في عقيدة الأشعري رحمه الله، أبا الحسن رحمه الله تعالى، معروف أن عند التحقيق أن أبا الحسن رحمه الله مر على ثلاثة أطوار. المهم باختصار، الطور الأخير عاد ولو عودا مجملا إلى اعتقاد السلف، نصره في بعض المواضع كما أشرنا لذلك، مثل ما قالت الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثار والإبانة عن أصول الديانة، أعلن من أنه رجع إلى اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والأشعري ليس مغربيا، أليس كذلك؟ ليس مغربيا، وفي المذهب الفقهي ليس مالكيا. ما هو مذهب أبي الحسن؟ شافعي. ولذلك كان أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى، وكان من أبو إسحاق وأبو حامد، أبو حامد الظاهر رحمه الله تعالى، وكان معاصرا للباقلاني. الباقلاني أحد الرؤوس من علماء الكلام، كان يجهر هذا الإسرائيلي رحمه الله تعالى، و يعني يقول أنه ليس على اعتقاد الباقلاني وأنه يخالفه وأنه كذا وأنه كذا، ويجهر ويكرر ذلك كل جمعة، حتى قيل له إنك أكثرت من هذا. قال إني أخشى أن يلتقي به الطلبة الغرباء فيأخذون ذلك عنه، هذا الكلام الذي كان عليه، ويرجعون إلى بلدانهم ويفشون ذلك وينشرونه فيعتقد الناس أنهم عني أخذوا، ولا يمل من أنه يحذر منه كل جمعة ويبين مناقضته لاعتقاد السلف وتنكبه لطريقه. وكان يعني يعدون من السبة للشافعي، أي المنتسب لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن ينتسب للأشعري. رحمه الله تعالى في زمان من الأزمنة كما قلنا. الحاصل مالك رحمه الله تعالى كذلك ليس مغربيا. مالك رحمه الله ليس مغربيا، مالك كان المغرب. يعني بعض العالم قد يظن هذا لما يسمع أن هذا الأشياء تكرر يعني وكذا وكذا، قد يحسب أن مالك رحمه الله مغربي. مالك رحمه الله ليس مغربيا. وفي بعض مناطق بلادنا منذ زمان كان ينتشر مذهب الأوزاعي وينتشر في بعض المناطق مذهب أبي حنيفة، لكن لما تلقى الناس المهاجرون إما لطلب العلم أو للاعتمار والحج والتقوا، ومالك رحمه الله فين كان؟ إمام دار الهجرة، والتقوا مع مالك رحمه الله تعالى، أخذوا هذا الفقه ورجعوا به إلى البلاد حتى انتشر تلامذة الإمام مالك فغطوا على غيرهم كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك. حتى مذهب الأوزاعي كان ينتشر كثيرا في الأندلس، بعد ذلك لا، انتشر مذهب إمام مالك رحمه الله بتلامذته يحيى بن يحيى الليثي وفلان وفلان، كثيرون جدا كثيرون جدا. ثم كما أخذ المغاربة كذلك، سبب دخول العقيدة الأشعرية إلى المغرب ما هو سببه؟ سببه المعتمرون والحجاج والطلاب. شو في الأصل أن هذا حب للسنة، الأصل أن هذا حب للسنة، لكن أبا ذر غفر الله له كان عنده رواية صحيح البخاري، رواية صحيح البخاري، وكان صاحب اعتقاد أشعري، فكان الناس يأخذون البخاري وسنده واتصال السند ورواية البخاري عن أبي ذر عن شيوخه، ويأخذون كذلك الاعتقاد الأشعري من ذاك الوقت. ثم باع ابن تومرت كذلك، فإنه أدخل كثيرا من تلك الأشياء وحاول أولا هو يعتقد تلك الأشياء، ثانيا أن يطمس ما كان عليه المرابطون من آثار السلف. الحاصل الله سبحانه وتعالى لا يخلي كل عصر من قائم له بالحجة، ويبعث سبحانه وتعالى على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها سبحانه وتعالى. الحاصل أن السلطان رحمه الله تعالى كان في زمانه رحمه الله تعالى يصح أن نقول أنه أحد المجددين لعقيدة السلف رحمه الله تعالى في زمانه، حيث كان يجتهد في نشرها بكل ما يستطيعه من قوة. وكما أشرنا مرات كلام علو يصير مكرورا أنه كان في ذلك حكيما، فيدرج هذه العقيدة في كتب كثيرة له رحمه الله تعالى. الحاصل أنه أدرجها في كتابه أيضا هذا الذي أراده أن يكون شاملا للاعتقاد وتصحيحه وللعبادة وتصحيحها وللسلوك وتصحيحه، فجعل في الاعتقاد عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى المذكورة، وجعل في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجعل في السلوك الخاتمة التي تكلم فيها عن التوبة ووجوبها وصيانة المرء جوارحه وقلبه قبل ذلك عما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وفي يعني دراستنا لهذا الكتاب بدأنا طبعا بالاعتقاد، ونحن وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في عقيدته التي افتتح بها كتابه الرسالة في الفقه المالكي، وذكرها كذلك رحمه الله تعالى في كتابه اختصار المدونة والمختلطة، اختصار المدونة والمختلطة الذي في آخره كتاب الجامع على عادة المالكية، وأتس بهم غيرهم في ذلك أنهم يجعلون في آخر كتبهم كتاب الجامع. هذا كتاب الجامع عند المالكية يشمل شيئا من الاعتقاد، ويشمل شيئا من الآداب، ويشمل شيئا من الرقائق والزهديات، فكتابه هذا. ولذلك بعض الناس يخطئ في هذا فيظن أن كتاب الجامع مصنف مستقل ابن أبي زيد القرواني، لا، وإنما هو جزء من اختصار المدونة والمختلطة له، وقد طبعت الطبعة مجموعة في رحمك الله في مركز نجيبويه مجموعة، وفي آخر المجلد الرابع كتاب الجامع، كتاب الجامع، وفيه يعني التحدث عن الاعتقاد. وأول شيء بدأ بعد العنوان التي لكتاب الجامع ذكر الاعتقاد ثم ذكر غيره، وسنذكر عبارته هناك، يعني يكاد يكون تطابق بين كلامه هناك وكلامه في مقدمة الرسالة في الفصل الذي عقده مما يجب الإيمان به. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن معطوف على ما سبق كما قلنا من أنه مما يجب الإيمان به، ومما يجب الإيمان به أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين والعياذ بالله. فمصنف رحمه الله تعالى عبارته الأخرى التي في كتابه المذكور اختصار المدونة والمختلطة، هو جعل عمله على اختصار البرادع للمدونة واختصار معروف وغير ذلك. وله كتاب رحمه الله تعالى قد يعني توسع فيه أيما توسع توسع، سماه النوادر والزيادات، النوادر والزيادات في الرواية عن مالك رحمه الله تعالى. وحتى يعني مما يعني ذكروا أن إن لم تجد بعد طبعا بعد هذه الأشياء المشهورة والمختصرة وغير ذلك والمدونة، إذا لم تجد عن مالك رحمه الله تعالى نقلا عند ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، نادرا جدا، شوف سمى النوادر، نادرا ما تجد نقلا عن مالك رحمه الله، لأن ابن أبي زيد حاول أن يجمع ذلك ويستقصي حسب طاقته، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، لكن الأصل أنه يكون هذا الذي يند عنه قليلا جدا في حكم النادر. عبارة المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد الذي ذكر كلمه السلطان رحمه الله تعالى في كتابه الآخر: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، كما سيأتي هذا الجزء، يفتنون في قبورهم يضغطون ويسألون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه عبارته رحمه الله تعالى هنا. قول رحمه الله تعالى في الشهداء: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه عقيدة أهل السنة في الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. أول شيء، من هو الشهيد؟ من هو الشهيد في خطاب الشارع؟ الشهيد الذي قتل في ساحة القتال مدافعا عن دين الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لمال ولا لوجاهة ولا ما شكل ذلك، يجاهد لتكون كلمة الله العليا. هذا ملخص ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وطبعا كما قلنا إن أهل السنة اعتقادهم مستنبط من قال الله قال رسوله، هذا العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فلان، بين الرسول ورأي فلان صلى الله عليه وسلم. لا، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم في توضيحه وبيانه وما شكل ذلك. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في يعني موضعين يعني بهكذا بالتصريح، الموضع الأول في سورة البقرة، في سورة البقرة، والموضع الثاني في سورة آل عمران. فالذي في سورة البقرة نهي الله سبحانه وتعالى عن تسمية المقتولين في سبيل الله عز وجل أمواتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بأنهم أحياء، لأن هذا من ماذا؟ من علم الغيب وعالم الغيب، ليس من عالم الشهادة، ليس من عالم الشهادة. وفي الموضع الآخر يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، الآيات الآيات. وهذه حياة برزخية، ما المعنى أو ما المقصود بالحياة البرزخية؟ الأصل في البرزخ هو الحاجز، الأصل في البرزخ هو الحاجز. ولما نقول إنها حياة برزخية أي أنها في برزخ وفي شيء وحاجز ودار، على التفصيل دار ثالثة اللي هي البرزخ بين الدنيا والآخرة، لأن الساعة لم تقوم. وإن كان كل من مات فقد قامت قيامته كما ورد في الحديث الضعيف، المعنى صحيح طبعا، حديث فيه ضعف الشيخ الباني رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. وإثبات عذاب القبر ونعيمه قد سبق، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى سيعيد ذكره يعني من باب التأكيد ومن باب كذا، لكن الكلام على عذاب القبر أنه حق ونعيمه كذلك حق مضى الكلام عليه عنده رحمه الله تعالى. ثم هذه الحياة كما قلنا البرزخية لا يعلم أحد كيفيتها، لا يعلم أحد كيفيتها لأنها من عالم الغيب، إنها من عالم الغيب. والأحاديث أيضا ثابتة كما سيأتي معنا في بيان منزلة الشهيد وبيان فضله عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الفضائل والمزايا هي أمر عند الله سبحانه وتعالى بالمكان الأعلى، فلا يظن الظان أن الشيطان الرجيم يتركه، عدنا الله من شره، يتركه أن يصل إلى هذا الأمر المحبوب عند الله سبحانه وتعالى بسهولة، بل لا بد أن يرصد له كل مرصد ويأتيه بكل حبالة وفخ ومكيدة يوقعه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إما غلوا وإما جفاء. وأهل العلم عند هذا الموضع وعند غيره من تقريراتهم، لا سيما عند حدوث الفتن وحدوث الشبهات ورواج الشبهات الخوارج وأذنابهم على الشباب المسلم، على الشباب المسلم، فإن أهل العلم جزاهم الله خيرا يعني يتفانون ولا يتوانون عن التوضيح في هذه الأشياء. وهذا كان هدي السلف، هدي السلف رحمه الله تعالى، كلما حدثت الفتن وحدث الخروج عن منهج السلف كثفوا الجهود حول هذه المسألة التي خرج فيها عن منهج السلف الصالح. فهذه النقطة مثلا وهذه المسألة بيّن العلماء الجهاد وشروطه وأركانه، وأنه ليس بالعواطف الجياشة فقط، وإلا فالعواطف الجياشة خلي من الشرع الآن وخلي من نصوص الكتاب والسنة، ونحن ما كان لنا أن نذر، إذ هي اليقين الذي نستيقن به ولا نستيقن بغيره أبدا. نحن عندنا يقين في هذه الأشياء قبل أن تحدث هذه الخريف، وهذا الخريف العربي الذي يسمونه الربيع العربي وآثاره المدمرة التي قد أصبحت عين اليقين. قبل أن يكون ذلك فنحن عندنا ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، انشراح صدر بفضل الله عز وجل بصحة اعتقاد السلف في هذه الأشياء الذي يقرره أهل العلم السلفيون المعاصرون رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، يقررون هذه الأشياء، لا يقررونها عمالة ولا تزلفا لحكام ولا ابتغاء لمناصب ولا بحثا عن وجاهات ولا لممارة السفهاء ولا مجارة العلماء، يقررونها دينا يدينون الله سبحانه وتعالى به. وإن كان قد سبوا ما شاء الله أن يسبوا، ذلك من سنة الله عز وجل مع أنبيائه الأطهار، فكيف بغيره؟ وكذلك جعلنا لكل عدو ولكل نبي عدو من المجرمين، ولكن وكفى بربك هاديا ونصيرا. ينصر الله عز وجل بعد مدة يعلم الناس الذين طبعا يبحثون الحق، أما الذين يبحثون الحق اليوم لازالوا يقولون السنيات يقول انتظر اصبروا السنيات، كما يقول أحد المخذولين منهم اصبروا، هذا كأنه يقول هذا أول الغيث، أول الغيث قطرة، هذا الشيء كله اللي مر في البلدان الإسلامية ودمرها شر تدمير وشرد أهلها كما ترون أنتم بأعينكم، يقول هذه الأشياء ولا بأس أن يقتل آلاف لينجو كذا وكذا. نعم، ولا يمكن أن يضحي بأحد أولادي، لكن أولاد الناس ونساء الناس وبنات الناس وأموال الناس وأعراض الناس لا بأس، دمر والعياذ بالله. ولذلك على المسلمين أن يستفيقوا وأن أول شيء أن يصححوا مشاربهم ومصادر تلقيهم. المغاربة يقول لي صفي شرب، صفيتي تشرب الصفا، خلطتي تشرب المخلط، كما قال ابن زيدون في شعره يقول يشوب وأمحض مستبقيا، وهيهات من شاب ممن محض. فرق كبير من خلط ومن محض، ما عنده إلا المحض، إلا الصحيح وإلا الصافي النقي النقي الذي يشربه الإنسان وينهل من معينه فيطمئن، وإن كان ثقيلا في أول الأمر. فإن السلف يقولون، ورد عن غير واحد من السلف من الصحابة وغيرهم، الحق ثقيل ولكنه مريء. مريء شو مريء؟ هنيء، تأكله تتلقاه تشربه فينشرح به صدرك، وإن كان ثقيلا في وقت في أول الأمر. ابلعه، توكل على الله وابلعه، فإنك بعد ذلك ستنشرح به صدرا وتطمئن. والباطل خفيف سهل دغيا تبلع، ولكنه وبيء، يعني فيه الوباء، فيه المرض العضال والداء القتال والعياذ بالله. ولذلك راه عقيدة السلف ومنهج السلف ما يجيك منه إلا الخير وإلا الربح وإلا السعادة في الدارين. لأن منهج السلف باختصار شنو هو؟ الإسلام المصفى مما علق به. فهذه المسألة اللي كنتكلموا فيها في مسائل الصفات، في مسائل الذات، في مسائل كذا، في مسائل القدر، في مسائل الصحابة، في مسائل أولياء الأمور، في مسائل كذا، كل أبواب الاعتقاد وكل أبواب العمل، هو الإسلام المصفى. وهذه الأشياء شوائب، هذه أشياء شوائب. والناس هذه الأشياء، الناس على شياطين الإنس وشياطين الجن عندهم سياسة النفس الطويل، سياسة النفس الطويل. وتجد واحد منهم يكون مبعوثا من دولته، وتلك الدولة ماشي كلها إرهابية أو إجرامية، لا، بعض أفرادها مبعوثا من دولته وعلى التحديد من جماعته، فيمكث مثلا في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في كذا، لا سيما دول الخليج بالضبط، يركزون عليها ويستغلوا الأموال ويستغلوا كذا. باختصار جماعة الإخوان وغيرهم، وما تفرع بعد ذلك منها وما تكاثر منها وما خرج من رحمها والعياذ بالله. مثلا على سبيل المثال، ثم يمكث وسموا. والإشكال أنه الآن حتى في الأدبيات المعاصرة السير الذاتية، التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، كتاب لأحد أفرادهم يتكلم تاريخ سري. طيب ماذا في هذا التاريخ السري؟ قال بعثنا فلان مناع القطان لهنا، وبعثنا فلان إلى السعودية، وبعثنا فلان إلى الكويت، وبعثنا فلان إلى الإمارات. يستقر بشوية بشوية بشوية بشوية. السعودية على سبيل المثال أخذوا ماذا؟ أخذوا التعليم، وهم إنما هربوا من مصر خوفا من مشانق السادات أو مشانق جمال عبد الناصر، علقت لهم المشانق هناك. حتى تاريخهم في بلادهم ليس تاريخا يعني يشرف، هو تاريخ دموي. ومن اغتال الوزير النقراشي، ومن وقف في وجوههم هناك وهنا، وإلى أن يكونوا إلى أن يكون أهل الباطل العلماء السلفيون الشجعان. وقف في وجههم العلامة المحدث أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، وقال هم الخوان المسلمون. علاش؟ إرهاب وتفجير وتكفير وتدمير، وكما يقول المغاربة هم هذه سياسة. ويقول الصاوي في الثوابت المتغيرات يقول هكذا، لا بأس أن يكون يعني بعض الناس يفجر والآخر يستنكر. إذا كنت تعرف أن له أصلا وعقيدة يمشي عليها ومنهج الإخوان يمشي عليه، لا تثق به. هذه عقيدتهم، هذه الآن تأصيلاتهم، لا بأس، يعني يد تسبح ويد تذبح، لا بأس أن يكون كذلك. وقع هذا، شابين قام ببعض الأعمال التخريبية الإرهابية في مصر وهم من الجماعة، فأصدرت الجماعة براءة منهم. وهم ماذا فعلوا؟ لعلهم خرجوا إلى الواقع وقالوا شيء بعض الأشياء وكذا وكذا، فاستنكر بعض الرؤساء منهم عليهم، قال هؤلاء لم يفهموا اللعبة، لم يفهموا الخطة، هذا التكتيك لم يتشربوا، لم يفهموا. وأهل العلم لهم جهود في هذا المجال في فضح هذه الخطط وكذا وكذا. يعني لا ينبغي الإنسان أن يضيق صدره إذا ذكر هؤلاء وكونهم لا، وينبغي أن نسلط الضوء على الكفار وعلى الملاحدة وكذا. نعم، هذو أعداء الله عز وجل، نعم، ولكن بعض الأحيان يكون العدو الداخلي أشر من العدو من ناحية أثره، ولا المسلم مسلم والكافر كافر، لكن حيث أثره ومن حيث تلبيسه ومن حيث تضليله. ولذا ورد عن السلف هما ما نصل يعني كعبهم لا في الزهد ولا في العلم، وكانوا يقولون عن بعض المبتدعة إنهم أضروا، شوف أضروا علينا من اليهود والنصارى. من حيث ماذا؟ من حيث الأثر، من حيث الأثر. أما الذي يحاربك هو رافع راية الكفر، هذا بين ظاهر، حتى عوام المسلمين يقول أن هذا يهودي، هذا نصراني، هذا كذا. فالحاصل ينبغي أن نستفيق وأن نصفي. لذلك كان من الشعارات التي وهي شعارات وتحتها الحق الصريح وتحتها العمل، التصفية والتربية التي رفعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، خلاصة حياة تصفية وتربية. هذا الإسلام في التفسير في أشياء يعني أدخلت، وإلا الإسلام في الأصل هي نقي طاهر صافي، ولكن أدخلت في الأشياء. وفي على سبيل المثال مثلا الحديث، يعني جاء بزنديق من الزنادقة في زمن بعض أولياء الأمور المسلمين بعدما ثبتت عليه الزندقة وأراد أن يقتله، فهذا وطبعا مدسوس يعني بين المسلمين وكذا. فلما هو عند موته يفتخر بأنه وضع يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ألف حديث، فقال له ذلك السلطان: أسكت يا عدو الله، أين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ أنت والعياذ بالله متك على عقيدتك هذه وعلى منهجك هذا إلى الجحيم ولا عزاء، وهذا الذي تركت. قد جعل الله سبحانه وتعالى له رجالا يقومون بتصفية هذا الدين مما علق به. أهذا الأشياء التي علقت به شريعة الإسلام لا تقتصر على وضع الحديث، تقتصر على تشمل كذلك أشياء في التفسير، إما آراء، إما آراء بنيت على أشياء ضعيفة أو موضوعة وما شكل ذلك، أشياء أدخلت في التفاسير المتأخرة على غير هدى كتأويل الصفات، تأويل ما شكل ذلك، إنكار بعض الأشياء المسلمة التي ثبت في الشرع بالتواتر. تجد مثلا بعض الناس لهم يعني تنور نسبيا، وتجد إلجاء المهدي أنكر وجوده أو أنكر أنه سيخرج وسيبعث الله سبحانه وتعالى يعني يصلحه الله سبحانه وتعالى، ونزول عيسى عليه السلام ينكر أناس. لماذا؟ بعض الأحيان قلة فقههم أو قلة توسعهم في معرفة الأحاديث وكذا، وحديث بلغت حد ما بلغت التواتر. ومن جهة ثانية يقول إن هذا له أثر سيء في الأمة، بحيث أن الأمة ستتواكل وتنتظر حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام وكذا، وسيكون ذلك شرا على الأمة فينكرون. لا، نثبت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحاصل لعلنا يعني فتحنا قوسا، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك نافعا، لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان رجل من الخوارج، ذكر بعض الأئمة عنه أنه كان من الخوارج، والخوارج يقولون الكذب كبيرة، والكبيرة عندهم ماذا؟ تخرج من الإسلام. ولكن شوف ماذا يقول، ولذلك ورد عن بعض السلف قال: ما من صاحب بدعة إلا هو يكذب ولا يبالي، إلا وهو يكذب ولا يبالي، ذكره الخطيب في الكفاية رحمه الله. هذا يقول: يا أهل الحديث، إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا، وافق الهوى دينا، إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهذا الخارجي الذي يعتقد أن الكذب كفر، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره. فيعني كان الكلمة وردت عن السلف كثيرا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون خاص بالشهداء الحياة والرزق وكون الأرواح أرواح الشهداء في الفترة البرزخية هي في الجنة وما شكل ذلك، هل هذا أمر يمتاز به الشهداء حتى عن الصديقين وعن غيرهم أم لا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الطوائف من أهل العلم ذكروا هذا وأن هذا محصور في الشهداء، لكنه رد ذلك وانتصر القول الآخر فقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى يقول: وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد ورزقه وما جاء في الحديث أو رزقه اعتبارا أنه المصدر ورزقه وما جاء في الحديث الصحيح من دخول أرواحهم الجنة فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم بالشهداء دون الصديقين وغيرهم. والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة، شيخ الإسلام هذا رحمه الله تعالى كما قال بعض العلماء إذا تكلم كأنما جمع كل العلم أو كل الأئمة وكل الموارد الشرعية عنده أمامه فينهل ما يشاء يأخذ ما يشاء ويدر ما يشاء رحمه الله تعالى. ولما يقول لك الذي عليه الأئمة وجماهير السلف يعني كان يعني على صفة الموسوعية إن صح هذا التعبير المعاصر، صفة الموسوعية في الاطلاع على هذه الأشياء سواء ذلك أو سواء في ذلك الأشياء العلمية والعملية يعني الاعتقاد أو الفقه أو السلوك وغيره. لكن نصيحة ونبه إليها أهل العلم لمن أراد النهل من معين هذا الإمام لا يذهب للمطولات قبل أن يحكم المختصرات، فإنه إذا ذهب فضلا عن أن هذه الأشياء مذمومة عند السلف وأن طعام الكبار سم للصغار وكذا و سيتشوش في تصور كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسينسب إليه ما لم يقله، وهذا واقع، هذا واقع حصل مرات على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه من السلفيين ممن لم يعني يستوعب هذا ومن غيره. بعض الناس يدعين ابن تيمية في آخر حياته أشعري، والله نعم. وهناك كتاب اسمه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون يعني له هو الأصل وله تكملة، هذه التكملة ضمت في طبعة جديدة في أصلها في أواخره تطرق لهذه الأشياء، تطرق لهذا هذا هذا الأمر، وتطرق الأمر الآخر ينسب للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه اتهم القاضي عياض رحمه الله تعالى بالغلو في كتاب الشفاء وكذا، النقد شيء وهذه الكلمة من أين أخذوا؟ أخذوا من المقري في في في في نفح الطين أنه قال أن ابن تيمية قال عن القاضي عياض غلا هذا المغيربي، ولا يصح من ذلك شيء، إنما هي التهم الملفقة والمساقة. المهم الحاصل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من هذا الانتفاع به، وتجد أن شيخ الإسلام في كثير من العلوم قد ألف المختصرات ثم بعد ذلك يأتي يعني فتوى، وإلى اليوم إلى يوم من فضل الله سبحانه وتعالى إلى اليوم إلى يوم الناس هذا بلا مبالغة ويوجد تراث شيخ الإسلام تيمية ويبعث تراث شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ويوجد إلى يوم الناس. لعلي ذكرت لكم قصة ذكر بعض المختصين ومعتني بتراثه رحمه الله أنه وجد مجلدا في تركيا في مجموع فيه رسائل شيخ الإسلام تيمية، وأنه وجد هذا المجلد ممزقا للأوراق كأنه شيء يعني سكينا أو ما شكل ذلك، فمزق الأوراق يعني التمزيق دخل الأوراق متعددة، فكأنه أحد أهل البدع وكذا، ويظن أنه قال هذا المجلد نفسه وجدت له نسخة أخرى فصحت بها هذه وخرج رغم أنفي. لكن هذا الرجل شوف انظر إلى سيرته، انظر إلى سيرة شيخ الإسلام وتجد أنه رجلا نحسبه الله حسبه عاش لله، عاش لله. نعم ابن تيمية شيء عظيم رحمه الله تعالى. وقلنا في الاعتقاد تجد أنه ألف الواسطية شاملة الاعتقاد وهي مختصر شاملة الاعتقاد فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الردود حتى مقالة أهل البدع وكذا لا يوجد شيء من ذلك. في الحموية والتدمورية في شيء من الردود، شيء من المقالات وكذا. ثم بعد ذلك في السلوك تجد التحفة العراقية، تجد الاختصار، تجد ثم تجد في التوسع الاستقامة، في الاستقامة في مجلدين كلام في مناقشة القشيري ودهاقنة التصوف الكبر. الحاصل أنه رحمه الله تعالى يقول: والصحيح الذي عليه، والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة، أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، ويختص الشهيد بالذكر. طيب لماذا خص الله عز وجل في هذا في النهي عن التسمية وفي في النهي عن تسميته ميتا كما سيأتي كلام آخر لشيخ الإسلام أيضا، وتسميته ميتا وفي في اعتقاد أنه ميت، والأمر الثاني في الآية اللي في آل عمران في في في ظاهر الآية أن الاختصاص بالرزق بالرزق والحياة ودخول الروح الجنة أنه خاص بالشيء، ما مراده؟ نعم. قال: ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، إذا جاهد سيموت، هو ميت والآخر ميت، فذكر الله عز وجل هذه الخاصية للشهيد حتى يكون في ذلك ماذا؟ تشجيع على الجهاد في سبيل الله وعلى الشهادة كما سيأتي إيضاحه أكثر. قال: لكون الظان يظن أنه يموت فيتكل أو فينكل عفوا فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة، كما النظير هذا كما نهى الله عز وجل، أي الله عز وجل نهى في كتابه الكريم عن قتل الأولاد مخافة الإملاق أي الفقر، كما نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق لأنه هو الواقع، وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق. يعني هذا من المواضع التي لا يؤخذ فيها بالمفهوم مفهوم المخالفة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني إذا ما خشيناش الإملاق يجوز نقتلهم، لا. وكذلك في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني يجوز نأكله لما كانش أضعافا مضاعفة، لا، خرج مخرج الغالب، وإذا كان الأمر خرج مخرج الغالب فهو من المستثنيات. ولذلك الحنفية أنكروا القول بمفهوم المخالفة لأجل هذه اللوازم، لا، الأصل ثابت وهذه مستثنيات كما في كثير من الأبواب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك: فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته أي الشهيد، تسمية نهى عن تسميته ميتا واعتقاده ميتا لئلا يكون ذلك منفرا، لئلا يكون ذلك منفرا عن الجهاد. هو شيخ الإسلام في مساق الرد على من يدعي أن قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن بعض الناس يقول أن هذا هو الجهاد، لا ينبغي الإنسان أن يلقي بنفسه وبيده إلى التهلكة لأن هذا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. فقال شيخ الإسلام: فكيف يسمي الشهادة تهلكة واسم الهلاك أعظم تنفيرا من اسم الموت؟ الله عز وجل نهى عن تسمية الشهيد ميتا، ماش؟ وشنو العلة؟ هذا التنفير، لئلا يكون هذا التنفير. اسم الهلاك أشد تنفيرا من اسم الموت، فهو من باب أولى أن ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال: فكيف يسمي الشهادة تهلكة واسم الهلاك أعظم تنفيرا من اسم الموت؟ فمن قال، يعني من قال في تفسير قول الله عز وجل هذا، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية، يراد به، من قال أن هذه الآية يراد بها الشهادة، يراد بها الشهادة في سبيل الله، فقد افترى على الله بهتانا عظيما، بهتانا عظيما. وهذا كلامه في جامع المسائل، يعني الجزء الخامس الصفحة 328. جامع المسائل هذا بدأت تصدره أو يصدره المجمع الفقهي مكان برئاسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه، يعني كان مشرفا على هذا المجمع. وفي زمانه رحمه الله يعني قد اختط خطة لإخراج آثار بعض الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، العلامة المعلمي، العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى أجمعين. وصدر في حياته كثير من هذه الأشياء، يعني في تراث شيخ الإسلام وابن القيم. وجامع المسائل هذا في الغالب الذي ابتدأه هو الشيخ محمد عزير شمس وفقه الله، يعني إلى تتبع أثر شيخ الإسلام تيمية. فما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لا يذكره، وما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى والذي أعانه على جمع ذلك ابنه محمد رحمه الله تعالى كذلك، يعني يتركه يبحث عن شيء جديد ينفع به يعني الأمة في تراث شيخ الإسلام. ف يعني أصدر جامع المسائل هذا، وأعاد تحقيق بعض المصنفات سواء من كلام شيخ الإسلام أو من ابن القيم، ولعله يكون أحسن تلك المجموعة الآن، يعني الآن هذا الترجيح بينهم. مهم المجموعة يعني المشرفة على ذلك أو العاملة في هذه المشاريع. جامع المسائل فيذهب وينظر في أثر شيخ الإسلام تيمية في تركيا، في برينستون، في ليدن، في ما شكل ذلك، أينما يعني تيسر، فضلا عن بلاد الحرمين وغيرها، يعني إن تيسر لهم العثور على شيء يعني لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والتنقيب على ذلك. في جامع المسائل يجد أن شيخ الإسلام تيمية في مجموع سئل عن مسألة 2, 3, 4, 5 يجمعها، كذلك هنا هنا هنا هنا وينقب مجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ما أدري إلى أين وصل، لكن غالب الحصة له، ثم بعد ذلك لغيره، علي عمران وعبد الرحمن بن حسن قايد، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيصدر كله في مجموعة واحد. كان يصدر بالمجلد بالمجلد، الآن إن شاء الله لعل صدرت، لن تصل إلينا في الغالب، لكن صدرت إلى مجلد تسع من 1 إلى 9 رحمه الله تعالى. وكذلك في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى أعادوا، يعني من حيث الطبع الآن حيث الطبعات وكذا، غالب تراث شيخ الإسلام تيمية من دار عالم الفوائد، وابن القيم كذلك. نعم، فهذا يعني قضية جامع المسائل. هنا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، في كتاب الروح يتكلم عن الأرواح ويعني مستقرها، وكلام طويل. وتعرفون ابن القيم رحمه الله تعالى على أن في كتاب الروح بعض المواضع منتقدة كما ذكر أهل العلم، وبعضهم يقول إن هذا كان قبل لقائه بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وغير صحيح كما أثبت المحقق يعني بالتواريخ وكذا وكذا وكذا، لأنه بعد لقائه بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولكن يأبى الله عز وجل التمام والكمال إلا للأنبياء فيما يبلغون عنه سبحانه وتعالى، وإلا لكتابه العزيز سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا بد، الغلط واقع والخطأ واقع والسهو وما شكل ذلك، لابد أنها من لوازم البشرية. يعني طبعا يستطرد في بيان اختلف الناس في مستقر الأرواح، أين تستقر الأرواح، المهم كلام طويل. يقول يأتي بعض الآثار وبعض الأشياء، يقول وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسدها، وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم ورزقها دارا، دارا يعني كثير مسترسل، وإلا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، أحياء عند ربي يرزقون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يفسر كلام ربي سبحانه وتعالى وأعلم الناس به. فسر هذه الحياة صلى الله عليه وسلم بأن أرواحه في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. أخرجه مسلم في صحيحه. شوف هذه المنزلة، هذه المزية. أتظن أن الشيطان الرجيم يتركك تصل إليها بسهولة؟ داعش يلا جهاد كأنه سيموت ويدخل الجنة بيدي، قاتلهم الله. ينبغي يعني الإنسان أن ينتبه، ينتبه الله. كلما على الأمر كلما اشتد طريق الوصول إليه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما يصير، ما يصير. والشيطان كما قلنا له طرق ومكايد وكذا، من هنا من هنا من هنا، من العلم من العمل من كلما استطاع أن يكون القضاء عليك بأعظم شيء فعل، ولا يتوانى في ذلك. الكفر بالله عز وجل ما يكره، فإن لم يستطع في البدع إلى آخر ما شرحنا، إلى أن تلتبس الأمور تحتاج بعد توفيق الله عز وجل العلم والحكمة والفقه الدقيق، فقه النفس، المخارج، معرفة المخارج. نعم، لا تجد أحدهم درس كتاب الجهاد ولا عرف أحكام الجهاد ولا ولا ولا ولا ولا، ما يمكن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة، تأكل العلقة أي الشيء اليسير. هذا في الحاشية ليس من كلامه رحمه الله، أو يعني فيها في حاشية بعض النسخ. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن سيأتي شيء من البيان والعلاقة بين الآيات التي ذكر الله عز وجل وشيء مما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ما العلة التي من أجلها اختص ذكر الشهيد بالحياة والرزق وكون روحه في الجنة، سبب نزول. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم الآيات. رواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر المخرج هنا بعد تخريجه من مصادر أخرى أنه حسنه ابن القطان، وقال ابن كثير قبل ابن القطان في بيان الوهم والإهام، وقال ابن كثير وهذا أثبت، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحم الله الجميع قال وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها، يعني يقصد الأرواح، يقصد الأرواح. وهنا فائدة لعلنا نختم بها إن شاء الله تعالى، نتم كلامه يكون أحسن. نعم، قال وإذا كان هذا شأن الأرواح، وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان. الروح في البدن، الآن أبدان الناس تتماثل، فيها تشابه، فيها شبه كبير. الأرواح لا تتشابه وتتمايز. قال وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة، يعني بعد افتراقها عن الأجساد أو بعد مفارقتها بعضها لبعض، يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشتبه كثيرا وأما الأرواح فقل ما تشتبه. يوضح هذا أن يعني أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة الذين سبقونا رحمه الله ورحمه على الأنبياء الصلاة والسلام وعلى الصحابة الرضوان وعلى أئمة الرحمة، وهم متميزون في علمنا أظهر تميز، وليس ذلك التميز راجعا إلى مجرد أبدانهم، وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدهم عن الآخر، بل التميز الذي عندنا بما علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا، وبين روحيهما أعظم التباين والتميز، وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه، وبين روحيهما غاية التباين، فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور، هما يتميزان، وإذا خرجت هذه الروح عن بدنها وهذه الروح عن بدنها اشتد التمايز بينهما والاختلاف. وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عيانا. قل هذا شيء من يدخل فيه شيء من الفراسة ويدخل فيه، قل أن ترى بدنا قبيحا وشكلا شنيعا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه. قل أن ترى بدنا قبيحا وشكلا شنيعا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه، وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها. قل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها. ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أو تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها، فقل أن تخطئ ذلك. ويحكى عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب، ذكرنا مرة قصة عنه، كان في محلة مارا ببلد من البلدان، فرأى شخصا، والشافعي رحمه الله قد قرأ كتب الفراسة، وذكر الحافظ رحمه الله ملخص ذلك توالي التأنيس بمعالي أو بعوالي محمد بن إدريس، هذا اسمه الصحيح للكتاب، توالي التأنيس وليس توالي التأسيس، مطبوعه غلطا بتوالي التأسيس. فالصفات والملامح وكذا عند الشافعي أن هذه الصفات لرجل لئيم، أبدا لرجل لئيم، لكن هذا الرجل في بدء الأمر قد استقبل الشافعي رحمه الله تعالى بحفاوة، وأنزله في بيته وأكرمه وكذا، وأعطى العلف لدابته و فالشافعي رحمه الله تعالى قد دخله في ذلك أمر، قال أن كتب الفراسة لا يصح ولا شيء، يعني عزم أنه سيبطل الاعتبار بالفراسة وعدم الالتفات إليها إطلاقا. فالمهم بعد ذلك لما أراد الشافعي الانصراف وإكمال الطريق دعا له جزاك الله خيرا وكذا، فظهر ما كان يعني يظن الشافعي وما يغلب على ظنه أن في هذا الرجل، فقال أنا لست خادما عند أبيك، المبيت بكذا والطعام بكذا والعلف بكذا، فقال صدق الأمر. قال فرجع فأقر أصحاب الفراسة على ذلك، قال بشرط أن لا يعني يحول ذلك إلى أعمال وأن يؤذى به الناس وما شكل ذلك، عبارة نسيتها عند الحافظ رحمه الله من أرادها يرجع إلى توالي التأنيس في ذلك. وذلك قال ويحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك عجائب. المعلق قال وقد حكى المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة، كتاب القيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، كتاب معروف في ذلك، لعلنا سبقا قرأنا منه شيئا وأشرنا إليه. ثم أصحاب الشافعي والمؤلفون في مناقبه وذكروا هذه الأشياء في تراجمه تراجمهم له رحمه الله تعالى. ثم قال ابن القيم وقل أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة وتركيبا لطيفا إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له، هذا ما لم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد. الأصل هذا، لكن قد يعارض هذه الأشياء تعلم وتدرب واعتياد. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شيئا لا يقبل التأويل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قد لا يكون إنسان حليما ولكن يصير حليما بالتحلم. هذه الصيغة تفيد ماذا؟ التكلف للأمر. العلم، التعلم، تكلف أخذ العلم وطلبه من محله ومن مصادره الصافية فيحصل العلم. التحلم كذلك بالجهد ورياضة النفس، رياضة النفس إجهادة أو جهادها على التحلي بالخلق المطلوب يحصل ذلك. ولذلك قال هنا: ما لم يوجب ذلك خلافه من تعلم وتدرب واعتياد. تدرب، حتى العجموات بالتدرب تنتقل عن طبائعها، تنتقل عن طبائعها وخلطة في الغالب كذلك، فإن الصاحب ساحب والناس مجبول، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض والطبع سراق كما ذكر أهل العلم. قال: وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة عليهم السلام متميزا بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم وكذلك الجن، فتميز الأرواح البشرية أولى. ولعل في هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.